الذين نسأل ربنا سبحانه أن يبلغنا منهجهم وطريقتهم رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مما تواتر في ديننا وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة أن ربنا تعالى خلقنا لأداء مهمة عظيمة، هذه المهمة هي توحيده سبحانه وتعالى، وهي عبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقد خلقنا لأداء هذه المهمة، وهي تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبادة والعبودية ليست منحصرة في بعض الأمور التي يسميها الفقهاء عبادات، من صلاة وصوم وزكاة وحج وطهارة، وإنما العبادة كما جاء في القرآن الكريم هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فتشمل العبادات القلبية من تصديق ومن إخبات ومن خضوع ومن توكل ومن انقياد لله تعالى والتزام بأحكامه سبحانه وتعالى، ومن صدق ومن أعمال القلوب وهي أساس أعمال الجوارح، ثم الكلام باللسان بكلمة التوحيد وبذكر الله الذي ينبغي أن يصبح لسانك دائما رطبا بذكر الله تعالى، وأفضل الذكر هو تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن الكريم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل، ثم تقوم جوارح الإنسان بالعمل لله عز وجل في سائر مناحي الحياة التي جعلها الله عز وجل اختبارا وامتحانا لنا. ولذلك جاء في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله لنا أسوة وجعله قدوة، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا علمت هذه المقدمة وفهمت حق فهمها، علم الإنسان أنه جاء لمهمة عظيمة ولمهمة جسيمة، وأعطاه الله عمرا في الدنيا فترة زمنية، هذه الفترة هي فترة الاختبار، فقال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن الدنيا جعلت للاختبار وجعلت للامتحان، والدنيا جعلت مزرعة للدار الآخرة، من زرع هنا وبذر هنا حصد هناك، فمن زرع حنظلا جنى حنظلا، ومن زرع خيرا وجد خيرا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبناء على ذلك ينبغي على الكيس العاقل الفطن الذي فهم حقيقة الأمور أن يداوم دائما على تسديد طريقه وتسديد هدفه، إننا أمرنا بأن نسير على هذا الطريق الذي سماه الله صراطا مستقيما، وأمرنا أن ندعوه وأن نستعين به سبحانه. إياك أن تظن بنفسك أنك تستطيع بغير الله أن تسلك الصراط المستقيم، بل ينبغي عليك كما أمرت أن تقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا ربنا، فكذلك أمرت أن تدعو وتقول وإياك نستعين. فبدون الاستعانة بالله والتوكل على الله لا يستطيع الإنسان أن يحقق في حياته خيرا على الإطلاق. والذي أمرنا أن نسلكه هو الصراط المستقيم، ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فردها ونفلها اهدنا الصراط المستقيم. فلا بد من أن يكون الواحد منا دائما على الصراط المستقيم، فإن زلت القدم عن الصراط المستقيم وجب على الإنسان أن يرجع مرة أخرى وأن يؤوب وأن يعود. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتوبة، لأن الإنسان كما أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه جبل على أمور معينة، فقال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سوى كل نفس وجعل النفوس البشرية مخالفة للنفوس الملكية. الملك لا يفعلون إلا ما أمروا به ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما البشر فهم قابلون لفعل الشر ولفعل الخير. فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان يتأتى منه الفجور كما أنه يتأتى منه الخير، فألهمها فجورها وتقواها. من المفلح يا ربنا؟ قال ربنا قد أفلح من زكاها، زكى النفس. وتزكية النفس كما يقوم المزارع المدقق المحقق العليم بالزراعة بتطهير الأرض من الحشائش الضارة والأشياء التي إن نبتت تعوق خروج النبات الزاكي النام الطاهر. وبناء على ذلك أمرنا بأن نزكي أنفسنا، نتعامل معها كتعامل الفلاح الخصيف العالم بهذه الزراعة. فيقوم الإنسان بتخلية النفس، تخلية من كل الصفات الرذيلة ومن كل الأعمال التي تعوقه عن النماء وعن التزكية. فلا تدس النفس، لأن التدسية إخفاء، إخفاء مكارم النفس، إخفاء الصفات النبيلة، إخفاء الأخلاق الحميدة، ولذلك سماها تدسية، والتدسية إخفاء. ولكن قد أفلح من زكاها، جعلها تزكو وتطهر وتعلو كما يعلو النبات عاليا يشق الهواء إلى الارتفاع وإلى العلو إلى جهة العلو معاكسا لما يسمى بالجاذبية الأرضية، يرتفع هكذا. إذن هناك عوائق ولكنه يقوم مندفعا إلى العلو. هكذا يطلب منك أن تستشرف نفسك إلى الارتفاع وإلى العلو حتى تتلقى من العلي سبحانه وتعالى وحده المدد والإعانة والخير والتسديد. فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اسمع، قد أفلح المفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك جاء في القرآن الكريم أن النفس أنواع، هناك نفس لوامة وهناك نفس أمارة بالسوء. إذا نظرنا إلى النفس الأمارة بالسوء ينبغي أن تبرس نفسك التي بين جنبيك، لأن هذه النفس إما أن تكون معينا لك على الخير وإما أن تكون معيقا لك عن أداء الخير، وهي التي تتسبب في إيقاعك في الضرر وفي الشر. ولذلك كانت أمارة، أمارة بالسوء. والغريب أنك لا تنظر إليها ولا تتقيها لأنه كما تقرر أن أعدى الأعداء من كان في داخل الجسد. العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. العدو الخارجي تستطيع أن تحجمه وأن تعرف من أين ستأتيك الضربة، أما العدو الداخلي فهو أخطر الأعداء، لأنك لا تستطيع أو لا تكتشف متى تكون الضربة. أضف إلى ذلك أنه عدو محبوب، فالنفس محبوبة، ولذلك أنت لا تتوقع، لا تتوقع أن تتلقى منها الطعن من الخلف، ولذلك رب العالمين ربه سبحانه وتعالى طلق لك احذرها. ولذلك جاء في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز التي فعلت ما فعلت، قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن اركنوا إلى الله لكي ينجيكم من شرور النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. وجدنا النفس الأمارة بالسوء في فجر البشرية، تجعل رجلا من أبناء آدم لصلب يقوم بقتل أخيه، فيقول القرآن الكريم اسمع: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله نفسه الأمارة بالسوء، طوعت له نفسه قتل أخيه. وانظر إلى إخوة يوسف وما فعلوا مع يوسف. إخوة يوسف من أبناء إسرائيل لصلبه هموا بقتل يوسف، ثم ألقوه في الجب، وأبوهم يقول لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. النفس الأمارة بالسوء. ثم يأتي السامري الذي زين أو الذي زين لبني إسرائيل في غيبة موسى حينما ذهب إلى جبل الطور للقاء ربي وتعجل، وقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فلما أن ذهب للسامري وسأله قال له: وكذلك سولت لي نفسي. السامري سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يصنع عجلا جسدا له خوار، ويقول لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي وذهب يبحث عن الإله، والإله ها هو بين أيديكم كائن ها هو. إذن النفس الأمارة بالسوء إن لم تلتفت إليها وتقم بمعالجتها وبمحاسبتها، فإن النتيجة ستكون أسوأ ما تكون، ويظل الإنسان سادرا في غيه، ناسيا لربه، ناسيا لما أمر به. ألهاكم التكاثر حتى تأتي فجأة يأتي الموت، حتى زرتم المقابر. تلهيك الدنيا، يلهيك جمع المال، يلهيك الخصومات مع الناس، يلهيك السعي من أجل التزلف، يلهيك السعي من أجل أن تصل إلى منصب، وفجأة تختطف من هذه الدنيا وتساق. إلى أين تساق؟ والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. وتغلق صفحتك وتحاسب على كل كبيرة وصغيرة. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ولذلك يقول لقمان معلما ابنه الصغير، يقول: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك يأتي العرض يوم القيامة وسيكون عرضا عظيما، وتتطاير الصحف. اسمعوا ماذا يقول المجرمون حينما يفتحون كتبهم يقول المجرمون حين فتح الكتب: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة، لا يترك صغيرة ولا يترك كبيرة إلا أحصاها. أحصاه الله ونسوه. ياما أعمال عملناها ونسيناها، ويوم القيامة تجدون الأعمال حاضرة أمامكم. الأعمال ستحضر، ووجدوا ما عملوا حاضرة، ولا يظلم ربك أحدا. فاعمل لهذا اليوم، اليوم تستطيع، اليوم تستطيع الآن أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. وعندك فرصة مهما عملت من أعمال، إن تبت إلى الله منها ونزعت وعزمت على ألا تعود إلى المعصية عزما أكيدا، وندمت على ما فعلت وأقلعت الآن، حتى وإن سبق من العمر 60 أو 70 أو 80 في أعمال السوء، رب العالمين من الممكن أن يغفر لك ماضيك كله، بل يبدل سيئاتك حسنات، بشرط أن تتوب إلى الله، وأن تؤوب إليه سبحانه، وأن ترجع إليه صادقا في توبتك. فاستعد للقاء الله سبحانه وتعالى قبل أن تفاجأ، فإن يوم الامتحان قادم لا ريب فيه، يوم القيامة قادم لا ريب فيه، الحياة التي نعيشها زائلة لا ريب في ذلك. لو كانت الدنيا تدوم لأحد لما وصلت إليكم، انظروا إلى من كان قبلكم وكانوا يعيشون على هذه الأرض، أين هم الآن؟ لو كان أحد يخلد في الدنيا ولا يموت لكان أفضل الناس وأولى الناس بذلك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون، ولكن الجميع يموتون. هذه قضية محتمة، فأعد للسؤال جوابا، واستعد للامتحان العسير. فاليوم دنيا وغدا آخرة، فيها حساب على ما قدمت في الدنيا، فهل أنت راض عن نفسك الأمارة بالسوء؟ هل عندك استعداد إلى أن تحولها إلى أن تكون نفسا لوامة، لكي تكون مؤهلة، لكي تكون نفسا مطمئنة، حتى يقال لك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب من كل عاقل فاهم واعٍ أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. وكان السلف بعضهم يقول كلمة عجيبة، هذه الكلمة لها ما بعدها، يقولون: حاسبوا أنفسكم كما يحاسب الإنسان سلطان غاشم أو شريك شحيح. تصور لو هناك سلطان غاشم ليس عنده رحمة وأراد أن يحاسبك على أخطائك، ماذا سيفعل بك؟ لن يترك لك شيئا، سيحاسبك حسابا عسيرا، لن يغفر لك شيئا على الإطلاق. أو إن كنت مشاركا لإنسان في شركة وكان هذا الشريك شحيح بخيل جدا، سيحاسبك على النقير والقطمير، لن يترك لك شيئا ولو كان يعني ثمن قلم أو جرة قلم، يحاسبك بالتعريفة كما يقال، وإن كانت تعريفا ألا قيمة له، ولا القرش ولا الجنيه، ولكن سيحاسبك بالمليم لأنه شحيح. حاسب نفسك هكذا. ولذلك كان السلف يحاسبون أنفسهم ويجعلون لأنفسهم ساعة للحساب. يعني انظر مثلا إلى رجل كحنظلة رضي الله عنه، صحابي من الصحابة، يسأله، الحديث صحيح في المسند وغيره، يقول أبو بكر الصديق لحنظلة: كيف أنت يا حنظلة؟ يسأل عن ديني، كان سؤالهم أهم شيء. أنا أسألك حينما: كيف صحتك؟ كيف أولادك؟ قبل ذلك قل لي كيف دينك؟ هذا أمر منسي. كل واحد يسأل الإنسان: عاملة إيه الأولاد؟ الزوجة عاملة إيه؟ الدنيا عاملة إيه معاك؟ قبل ذلك لا أقول هذا منهي عنه، معاذ الله، اسألوا عن أولاده وعن بيتي وعن كل شيء، اهتم بإخوانك، ولكن قبل كل شيء اسأله عن ديني. كيف حال دينك؟ كيف علاقتك مع ربك؟ كيف علاقتك مع الكتاب والسنة؟ كيف اعتقادك؟ كيف عبادتك؟ كيف أخلاقك؟ فيقول: كيف أنت؟ قال: أصبحت منافقا. قال: معاذ الله، منافق؟ حنظلة ليس بمنافق، من سادات الصحابة. فقال له أبو بكر: كيف هذا؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة وعن النار، فكأننا نرى الجنة ونرى النار بأعيننا، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعافسنا الأزواج والأولاد إذا بنا نتغير، يحدث تغير حالة الإيمان العالي، وعند أهل السنة الإيمان يزيد وينقص. ففي مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام قمة الإيمان، ارتفاع للإيمان عالي جدا، حينما يذهبون إلى بيوتهم ينشغلون بالأولاد، مع الزوجة، مع الدنيا، مع الطعام، مع كذا، في العمل، مشاكل العمل، ينزل الإيمان. فيقول له، ذهب أبو بكر وقال: ليس عندي الإجابة، ليس عنده الإجابة على هذا. ذهبوا إلى من؟ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فردوه إلى الله والرسول. ذهبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: منافق. كيف؟ حكى له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي الطرقات، لو ظللتم على هذه الوتيرة ستصافحكم الملائكة، ستكونون ملائكة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. طبعا كلمة ساعة وساعة ليس كما يفهمها العامة ساعة لقلبك وساعة لربك، وتكون الساعة لقلبك كلها معاصي وخروج على الشريعة، ولكن كما قال حنظلة يعافس الأزواج والأولاد، يعني المعاملة الحلال مع زوجته ومع أولاده، ليست القضية عبادة مستمرة. إذا معنى ذلك أننا نفهم كلمة ساعة لقلبك وساعة لربك، أو ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العبادة المحضة ساعة، ثم بقية العبادات، لأن المؤمن من الممكن أن يجعل كل شيء في حياته عبادة لله إن أحسن النية. ولذلك كانوا يحاسبون أنفسهم: ماذا أردت بهذه الأكلة؟ ماذا أردت بهذه الكلمة؟ هذه المحاسبة، أنا أردت إيه بالكلمة دي؟ أنا كنت أقصد بها الله أم أقصد بها رضا الناس؟ الكلمة، لأن العمل، هناك محاسبة قبل العمل. ولذلك الإمام البخاري افتتح كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، ليبين أن كل شيء مبني على النية. النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر، افتتح البخاري صحيحه بهذا الحديث. إذا أنت كل شيء مطلوب منك أن تفتتحه بالنية وبإخلاص النية لله. العبادة لله أم لغير الله؟ الكلمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لله أم لغير الله؟ ولذلك جاء عن بعض التابعين أنه سئل أحد العلماء الكبار حمدان بن أحمد، سألوه وقالوا له: لماذا كان كلام السلف فيه بركة ومقبول وله أثر ودوي، أما كلامنا فقد خلى من هذا؟ قال: لأنهم كانوا يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس، يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، أما نحن فنتكلم لعز النفوس، ليس لعز الإسلام، لعز النفوس ولرضا الناس، لكي يرضى الناس عنا. ولذلك كان كلامهم فيه بركة وفيه خير، وكان كلامنا على كثرته، كلام في كلام يدخل من هنا ويخرج من هنا كما يقال. ولذلك ينبغي عليك أن تحاسب نفسك قبل العمل عن النية وعن وفقة الكتاب والسنة، لا يخرج العمل فيه بدعة والعياذ بالله، أن يكون موافقا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد العمل تراجع نفسك، هل أديت العمل على الوجه الذي كنت ترجو أم لا؟ ثم تستغفر وتتوب إلى الله وتجدد العزم على التزديد في المرة الثانية. ولذلك اسمع كلمة أختم بها إن شاء الله حتى لا أطيل على حضراتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إذن أنت لن تنام إلا إذا أذن الله لك في النوم، ولن ترفع رأسك عن النوم إلا إذا أذن الله. باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. اسمع: فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. هذا الكلام تأولا لقولي في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها، يعني في وفاة صغرى اللي هي الايه؟ النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يتوفاها في منامها. اسمع، فماذا يفعل في النفوس التي تتوفى في المنام؟ قال: فيمسك التي قضى عليها الموت. النفس لما ترفع في أثناء النوم وتكون نائما، يحدث وفاة صغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت، لا يرسلها ولا تنزل مرة أخرى، بل ينقطع التعلق بينها وبين الجسد ويبت. فيمسك التي قضى عليها الموت، اسمع، ويرسل الأخرى التي لم يقدر لها الموت في نومها، يرسل الأخرى، يتركها تنزل، يرسل الأخرى، ولكن ليس إلى الأبد، إلى أجل مسمى، الوقت الذي حدده لموت. نعود إلى الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي، يمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها يرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أرأيتم إلى ما أرمي؟ معنى ذلك أنك ساعة أن تضع رأسك على المخدة وبتقول باسمك اللهم ربي، معناها أنك موقن أن النفس من الممكن أن ترفع فلا ترسل وتمسك. هل أعددت العدة للقاء الله وقتئذ؟ هل من الممكن، إن كنت صادقا وأنت تقول هذا الدعاء، وأنك من الممكن أن تمسك نفسك هل من الممكن في هذه اللحظة أن تقوم فزعا من نومك لتتصل بإنسان سببته أو شتمته أو تكلمت في عرضه أو ظلمته لتقول له أرجوك قبل أن أنام أريد أن أستحل منك، أنا تكلمت في حقك، ربما أبيت الليلة في قبري، ربما أنت تقول أو أنت صادق، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت. طيب هتعمل إيه لو أمسكت نفسك عند الله؟ لن تكون هناك فرصة للمراجعة، لن تكون هناك فرصة للتوبة. ولذلك لو قال الإنسان رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ممنوع، مفيش رجعة مرة أخرى، لن تعود إلى الدنيا، وإنما العودة ستكون إلى المحشر وإلى يوم القيامة للحساب. فإذا كل إنسان ساعة أن يأتي لكي ينام، حاسب نفسك، ظلمت من؟ سببت من؟ وقعت في عرض من؟ أخذت حق من؟ أكلت مالا حراما؟ أحدث لله توبة قبل أن تنام، كل يوم تب إلى الله قبل أن تنام أو قبل أن تموت أو قبل أن ترفع روحك إلى السماء، تب إلى الله عز وجل توبة صادقة نصوح. شروطها الندم الشديد، الندم عنده القدرة على حرق المعصية، الندم توبة، أعظم ركن في التوبة الندم، يحرق المعصية حرقا، ثم الإقلاع الفوري، تقلع عن المعصية في الوقت، لأن الأزمنة ثلاثة، زمن ماضي لا تملك استرجاعه فهذا تندم، وزمن حالي فهذا تقلع، أما المستقبل فبيد الله، تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى المعصية مرة أخرى. هذه أركان التوبة متعلقة بالأزمنة الثلاثة، بالماضي ندم، بالحاضر إقلاع، بالمستقبل عزم أكيد من حديد على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. بهذا تتم محاسبة النفس والرجوع إلى الله. فإن أحدثت ذنبا فأحدث توبة وأكثر من عمل الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.